نعم محمد. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا إله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الصيام، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. اللهم صل وسلم. في هذا الحديث أن الرسول خرج إلى مكة في رمضان، وهي خروجه في غزوة الفتح، خرج في رمضان فصام عليه الصلاة والسلام في بعض الطريق وصام الناس، ثم قيل له إن الصوم شق على الناس وإنهم ينظرون فيما فعلت، فدعا بماء فشرب والناس ينظرون. فأفطر عليه الصلاة والسلام، وأفطر كثير من الناس، وتمنع بعض الناس امتنع، فكانوا بهذا مذمومين لما أخبر عنهم، قال أولئك العصاة، وكأن يعني فطره عليه الصلاة والسلام وإعلانه لذلك وتضمن لدعوة الناس وأمرهم بالفطر، فكان هؤلاء المتوقفون أو الممتنعون كانوا بهذا عصاة، أولئك العصاة. استدل بهذا على جواز الصوم في السفر في الجملة، وشواهده كثيرة، وفيه دليل على أنه إذا خرج المسافر وهو صائم فإنه يباح له أن يفطر، ولا يقال بل يلزمه إتمام الصوم، لا، يجوز له أن يفطر. صام وخرج إذا دخل في السفر أبيح له الفطر، كما يباح له رخص السفر كالقصر، فيباح له القصر والفطر. وهذا ظاهر من هدي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فعليه عدة من أيام أخرى، يفطر ويقضي. ومن أهل العلم من أوجب الفطر في السفر هذا مردود، بل كان الصحابة يسافرون منهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض. نعم بل السلام الله عليكم. وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. هذا حمزة بن عمرو كان يكثر الصيام، ومن ذلك أنه كان يصوم في السفر، يا ترى صيام تطوع أو صوم الفرض؟ يظهر أنه شامل، ما دام عنده همة ورغبة في الصيام فإن يصوم الفريضة ويصوم تطوعا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له أن ذلك رخصة، يعني الفطر في السفر رخصة، فمن أحب أن يأخذ برخصة الله فذاك. وفي الحديث الآخر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم ويكره أن تؤتى معصية. دل ذلك على التخيير، من أحب أن يأخذ برخصة الله فلا جناح. وهذا شامل لصوم التطوع وصوم الفرض. إنما مجموع الأدلة يقتضي أنه إذا كان الصوم يؤدي إلى الحرج والمشقة الشديدة فإنه يحرم أو يكره على الأقل، كما في قصة الرجل الذي يعني صام وتعب كثيرا وصار الناس يعني يضللونه ويغشونه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حاله فقالوا هذا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. يعني على هذا الوجه هذا ليس من البر، لا بد أن نفهمه هكذا لتجتمع الأدلة. فالصوم مع المشقة الشديدة ليس برا. الله يكره من عبده أن يحرج نفسه ويشق عليها. يسروا ولا تعسروا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالذي يتكلف ويصوم وهو يعاني من العطش ومن الجوع ومن الجهد الذي السفر يتطلب جهد. نعم بعد المشقة اليسيرة أحسن الله إليكم. ها المشقة اليسيرة أمرها سهل، المشقة اليسيرة لا بد منها. نعم المشقة اليسيرة تحصل حتى وأنت مقيم. نعم أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. في هذا الأثر دلالة على أن الشيخ الكبير الرجل أو المرأة الكبيرة الذي يشق عليهما الصيام فيرخص لهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا. وحمل ابن عباس قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه طعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير له. وهذه الآية قد قيل في تفسيرها إن هذه مرحلة من مراحل الصيام، فكان الصوم أولا مخير، أول ما يعني شرع الصيام كان على وجه التخيير، الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا، يعني زيادة على إطعام المسكين الواحد فهو خير له. قال وأن تصوموا خير له. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار الصوم حتما. فبقي حكم التخيير في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، فيباح لهما الفطر وعليهما فدية طعام مسكين عن كل يوم. نعم مقدار الإطعام أحسن الله إليكم إيش؟ الإطعام نصف صاع. نعم نصف صاع أو وجبة إذا كان المسكين يناسب الطعام الجاهز. نعم أحسن الله إليكم. لأن لأن الإطعام في القرآن كثيرا ما يأتي مطلقا، فما دام لم يأتي فيه بيان مثل فدية الأذى جاء بيانها بالسنة، أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. أما كثير من الكفارات فتذكر بإجمال وليس لها تقدير محدد. وقت الإطعام أحسن الله إليكم في نفس اليوم أو بعد اليوم، ها وقت الإطعام ما يجوز التقديم؟ إيش أقول، يجوز التقديم على التقديم؟ التقديم الذي تدل عليه الآثار هو الإطعام بعد، كما كان أنس رضي الله عنه لما كبر صار يفطر وفي آخر الشهر يطعم 30 مسكينا. يعني ما تقدم على رمضان ولا تؤخر بعد رمضان؟ والله يظهر أنه ينبغي المبادرة، وجوبها إذا أفطر الإنسان لا شك أنها تجب، إذا أفطر وجبت الفدية. نعم أحسن الله إليكم. ولا بد من التكرار أحسن الله إليكم، يجزي يعني لا بد من المساكين أن يكون مثلا لو أفطر 30 يوما يطعم 30 مسكينا، أم لو أعطى طعام 30 لواحد يجزي؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يظهر أن هذه تختلف عن الكفارة المقدرة بعدد، يمكن أن يعطيها واحدة لواحد، لأنه هذا الواحد يعطيه يعني ما وجب عليه عن كل يوم، فهي مرتبطة بالأيام، فوجب في ذمته عن كل يوم إطعام مسكين وقد فعل، فظاهر أنه يجزئه أن يعطيها لمسكين. لكن إذا أمكن التعميم أفضل، لأن كون الصدقة تعم يعني يكون النفع والنفع فيها أكثر، ولهذا أنس يراعي عدد الأيام ولم يعطيها لواحد، فالأفضل والأحوط أن يعطيها بعدد الأيام. نعم أحسن الله إليكم. سؤال أخير في هذا الآن، لو أعطى مثلا تمليكا، لو أعطى تمليك أعطى رز فيجعل معه إدام دجاج أو كذا، إيش لو أعطى تمليك ليش كأعطاها يعني رز، إيه هل يلزمه أن يجعل معه إداما أم تجزئ كالفطرة؟ والله ينبغي أن يجعل معه، لأنها جاءت بلفظ الإطعام، الإطعام تضمن، أما مثل فدية الألف جاءت صدقة مجملة مطلقة وجاءت تفسيرها بالسنة، والفطرة مقدرة ومعلومة، لا هذا ينبغي أن يكون معها إذا مثل كفارة اليمين فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهله. نعم أحسن الله إليكم. نعم إيش؟ لا لا ينبغي الإطعام الشغلة. نعم. وعن يروح لا لا لا يشتري له يعطيه خلوه كيفه أطعمه أعطه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 2 شهر متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم. هذا الحديث هو الأصل في وجوب الكفارة على من جامع في نهاية رمضان، هذا هو دليل هذه المسألة. قصة الأعرابي، فحديث يدل على أن من مفسدات الصيام الجماع، وهذا معلوم بالكتاب والسنة والإجماع أن الجماع في نهاية رمضان يفسد الصيام وهو حرام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم قال وأتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الحمد لله، يرحمك الله. وفيه دليل على أن من جامع في نهاية رمضان فقد عصى وجبت عليه الكفارة المذكورة في هذا الحديث، وهي ثلاثة أمور مرتبة. فإن الرسول أرشده إلى العتق، قال تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع تصوم شهر؟ قال صم شهرين متتابعين. أو قال له هل تستطيع؟ ايش عندك اللفظ؟ فهل تجد بعدها الثاني؟ نعم. قال فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع؟ فهل تستطيع؟ قال لا، لا يستطيع. فوض إليه يعني الأمر، قال هل تستطيع، هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأخذ العلماء من ذلك أولا وجوب الكفارة المغلظة على من جامع في نهاية رمضان، الثاني أنها على الترتيب، يعني ليس هذا تخييرا، لأنه أولا قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. هل تستطيع؟ إلى آخر الحديث، فذكرها مرتبة، فعلم بذلك أنها تجب هكذا. فمن وجد رقبة فلا يجزئه الصيام، فمن لم يجد وجب أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. فكفارة الجماع إذن تشبه تماما في نوعها وحكمها كفارة الظهار المذكورة في القرآن، وتعرف هذه الكفارة بالكفارة المغلظة في مقابل كفارة اليمين التي هي إطعام 10 مساكين. كثير من العلماء خصوا الكفارة بالجماع دون الأكل والشرب، فمن أكل أو شرب عصى وجب عليه التوبة والقضاء عند على قول الجمهور، ولا تجب عليه كفارة. فخصوا الكفارة بالجماع اقتصارا على ما ورد وأخذ، وبناء على أن علة وجوب الكفارة هو الجماع. ومن العلماء من قال تجب الكفارة على من أفطر في نهاية رمضان مطلقة بأي مفطر، بأكل أو شرب أو جماع، وأن علة وجوب الكفارة هو انتهاك حرمة الشهر. ثم اختلف العلماء أيضاً هل هذا يختص بالمتعمد أو حتى الجاهل والناسي؟ الجمهور عدم الفرق بين في وجوب الكفارة على المجامع، لا فرق بين الناسي والجاهل المخطي والمتعمد. قالوا لأن الرسول لم يستفصل، والقول الآخر هو الفرق، وأن الكفارة لا تجب إلا على من جامع متعمدا عالما عامدا مختارا عالما بالتحريم متعمدا عامدا لا ناسيا مختارا لا مكرها. ولهذا نقول المرأة إذا أكرهها زوجها لا تجب عليها، أكرهها غصبها قهرها جمعها فلا يفسد صومها ولا يجب عليها كفارة لأنها مكره. في الحديث أن الكفارة على خلاف أنها لا تسقط بالعجز، فإنه عليه الصلاة والسلام لما اعتذر الرجل عن كل الأمور الثلاثة لما جاء إليه بعرق أي مكتل زنبيل كبير فيه تمر قال خذ هذا فتصدق به، فاعتل بما ذكر وقال أعلى أفقر منا والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أي حرتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك النبي، وذلك من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، لم يؤنبه ولم يوبخه. الآن جئت تريد الخلاص من ما فعلت ثم تعتذر عن كل ما يعني تكفر به والآن تطلب هذا لنفسك؟ ضحك النبي عليه الصلاة والسلام فقال خذه وأطعمه أهلك. وجه أنها لا تسقط لأنه لو سقطت انتهى، ولم يقل خذ هذا فتصدق به. نعم سأل الله عليكم. القضاء ما في كفارة، والقضاء أما المتعمد أما الناسي فالأمر فيه ظاهر لما تقدم من حديث من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه الحديث. وحكم الجماع على الصحيح حكم الأكل والشرب في هذا. أما المتعمد فإنه عاص، والقضاء إنما هو جبر، إنما ورد في حق من أفطر فطرا مباحا، وهذا فطر محرم. لكن يذكر أن فيه رواية وقضي يوما مكانه، هذه رواية فيها ضعيفة عند أهل الشان عند المحدثين، لكن نحن نرشده إلى ما هو الأحوط لدينه ونقول اقضي يوما الحمد لله كفر واقضي يوما هذا يضر. مع التوبة يا شيخ التوبة أجل لا شك التوبة قبل كل شيء. نعم والله الظاهر لأنها لا تسقط. نعم إيه الله أعلم. أحسن الله إليكم. من كان عليه يوم من رمضان ثم جامع في هذا اليوم، تقول أنت؟ أقول من كان عليه يوم من رمضان نعم وصام قضاء نعم، هذا سؤالك؟ نعم وجامع في هذا اليوم لا تجب عليك، يعني تختص بحرمة الشهر. لا هذا لا أعلم والله، لا يعني أحد يقول به بأنه يأخذ حكم الجماع في نهاية رمضان. أقول كلام الشيخ البسام على الحديث زين يعني. نعم يا محمد صلى الله عليكم. لا نأجل القراية، القراية من اللي بعده؟